في الحياة. اليوم طبعا محاضرنا ضيفنا الكريم الزائر، طبعا نلاحظ في بلد الثاني دولة الإمارات العربية المتحدة، هو الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل. طبعا هو غني عن التعريف والعارف لا يتعرف، لكن من باب أن نعطيكم معلومات عن فضيلة الشيخ الدكتور علي. صوتي طال عمرك، كم ديسيبل تبع؟ أنا أرى أنك تعطيه 16 يكفي. أنا حين أتكلم 24 خلاص بنزود شوي. طبعا هو أستاذ الشريعة والعقيدة بجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض، وعضو الإفتاء بالحج. حصل ضيفنا الكريم على درجة الدكتوراه في أصول الدين من جامعة الإمام، وتتلمذ على يد كوكبة من العلماء أشهرهم الشيخ ابن باز وابن عثيمين ووالده والفوزان رحمهم الله وجميعا. المؤلفات للدكتور علي له مؤلفات كثيرة، يمكن أكثر من 40 مؤلفا. أهم هذه المؤلفات منهج الحافظ بن رجب في العقيدة، إذا ما أخطأت الشيخ بيصلح لي، الغلو في الدين، التنبيه على المخالفات العقدية في فتح الباري وغيرها، وله طبعا برامج إفتاء كثيرة أو على قنوات ما شاء الله متعددة، على قنوات مثل MBC والسعودية والشارقة وقطر والعائلة، وإن شاء الله في المستقبل سيصل إلى أكثر من ذلك. أما حياته الاجتماعية فهو متزوج الحمد لله. يتفضل الآن الدكتور علي ويحاضرنا بمحاضرته تحت عنوان صور من سير السلف وفضائلهم. الوقت المتاح للضيف الكريم 30 دقيقة، وللمناقشة لكم 30 دقيقة، 10 دقائق لأبو عيدة. تفضل طالبك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. أما بعد أيها الإخوة، فإني أحييكم جميعا بتحية الإسلام، تحية المؤمنين بعضهم بعضا، تحية ملائكة الله لعباد الله وأوليائه، تحية أولياء الله يوم يدخلون الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام. فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، ونسأل الله أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا موفقا ينفع الله فيه المتكلم والسامع، وأن يهب لنا من لدنه رحمة، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا من ورائنا شقيا ولا محروما، إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. اختار الإخوة يا أيها الفضلاء أن يكون عنوان الكلمة حول سير وفضائل ومناقب السلف، وهذا الموضوع موضوع واسع جدا تضيق عنه الثلاثون دقيقة التي رتبها مقدمنا، ولكن يعني أقول ما أحاط بالعنق من القلادة يكفي، ويكفي من القلادة ما أحاط بالعنق، فأستسمحكم عذرا أن آتي بشذرات من مواقف السلف في مناح شتى، لأن هذه الشذرات أرى أن الله عز وجل إن كتب فيها الخير نفعنا بها. نبدأ يا أيها الإخوة بسير السلف في تعلم القرآن الذي هو دستور هذه الأمة، وهو عنوان سعادتها وفخرها، وهو حجة الله الباقية والخالدة على العالمين. فإن الله أنزل على الأنبياء آيات تحدى بها أقوامهم، وأنزل على هذه الأمة القرآن فتحدى بها الناس من أولهم إلى آخرهم، بل تحدى بها الإنس والجن جميعا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فعجزوا فتحداهم أن يأتوا بعشر سور مثله، فعجزوا فتحداهم أن يأتوا بسورة واحدة وما زالوا عاجزين. هذا القرآن الذي قص الله فيه خبر من سبق وأخبرنا عما يكون في المستقبل، جعله حكما بيننا، جعل فيه كل ما نحتاج إليه، ما فرطنا في الكتاب من شيء. كيف كان شأن السلف مع القرآن؟ القرآن نزل على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم منجما في 23 سنة حسب الوقائع والحوادث، فحفظه الصحابة على نزوله منجما. قال ابن عمر وقد شاهد التنزيل، قال كنا لا نجاوز العشر الآيات حتى نحفظها، يحفظونها لفظا ويتفقهون فيها ويعملون بها، يحفظونها أولا ثم يتفقهون فيها ثانيا ثم يعملون بها ثالثا. قالوا فجمعنا بين العلم والعمل. مات صلى الله عليه وسلم وجاء للصحابة أولاد، فكيف كان الصحابة ومن بعدهم من التابعين يعلمون أولادهم القرآن؟ لما نزل القرآن وجمع، جمعه الصديق ثم عمر ثم عثمان في مصحف واحد بين دفتين، صار الصحابة والتابعون ومن بعدهم يحفظونه أولادهم وهم صغار. لما؟ لأن الحفظ في الصغر كنقش على حجر، والحفظ في الكبر كنقش على البحر، التراب قد يبقى لكن على البحر يزول. فكانوا يحفظونهم القرآن وهم صغار، فإذا علا في سنه وفهم واتسع مداركه تفقه في القرآن وتعلم منه العلم عن الأشياخ، فأصبح صغار الصحابة يلازمون كبارهم، وأبناء التابعين يلازمون الصحابة وآباءهم، فأخذ الصغار عن الكبار العلم، فاتصل سببهم ونسبهم بالنبوة، لأن الصحابة رضي الله عنهم الذين حملوا هذا النبراس عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يا أيها الإخوة، القرآن حفظه في القلب بألفاظه وفهم معانيه عنوان السعادة وعنوان التوفيق للإنسان، ولن يكون العالم عالما حتى يحفظ القرآن. ما الدليل؟ قول الله جل وعلا في سورة العنكبوت: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. هذا شذرة من موقف السلف في حفظ القرآن الذي هو عنوان السعادة، حفظهم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ووالله قد ضربوا في هذا المضمار أروع الأمثلة وأعمقها حتى إن الناس تعجبوا من شدة حفظهم. قال العلماء: ما حفظت أمة إرثا وميراث نبيها كما حفظت هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم سنة نبيها. وهذا أمر ظاهر جدا كهذه البيضاء التي على رؤوسكم. في القرن الأول حفظوا الحديث في صدورهم، في القرن الثاني دخل على الناس الأغراب من ديانات شتى وفي قلوبهم مذاهب وأحقاد متقدة، فدسوا السم على هذه الأمة. عندئذ انتدب لها العلماء، فميزوا ومحصوا وحققوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فميزوه بين الصحيح والضعيف. فجاء في القرن الثاني الإسناد. ما هو الإسناد؟ حدثنا وأخبرنا وأنبأنا. قال ابن سيرين: كان الناس يأخذون العلم عن الصحابة حتى رفعت البدع برؤوسها فقالوا سموا لنا رجالكم، فجاء الإسناد، والإسناد من الدين. انتدب لذلك السلف فضربوا أمثلة عظيمة. أخذ من ذلك بمثالين. المثال الأول: في أول المئة الثالثة الإمام أحمد بن حنبل الذي هو شيخ المحدثين في زمنه، قالوا كان يحفظ في صدره 1000,000 حديث. كم 1000,000؟ مليون. مليون حديث، ما هو بدرهم، لأن الناس بدأ يبون الدراهم، لكن في قلبه مليون حديث يحفظه. ولهذا قال لابنه عبد الله: يا عبد الله احفظ هذا المسند فإنه سيكون للناس إماما. انتقى من هذه 1000,000 حديث نحو من 30,000 حديثا فضمنها كتابه المسند. تلميذه الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري كان يحفظ 200,000 حديث صحيح، وضعفها من الضعاف. كم المجموع؟ 200,000 حديث صحيح وضعفها كم؟ 400. يا أبو عايدة دق الحساب، تطول العشرة ولا لا يا أخوان؟ أنا أسهمي في الحديث الحين. يعني يحفظ 200,000 حديث صحيح وكم من الضعاف؟ ضعفها. كم ضعفها؟ 400,000. المجموع 600,000. فانتقى من 200,000 حديث صحيح نحو من 4,000 جعلها في جامعه الصحيح الذي هو أصح كتاب بعد كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. البخاري كان شاب يا أخواني كأعمال بعضكم، وكان حافظا لأنه فرغ جهده لهذا الأمر. ترى الإنسان إذا وظف طاقته في جهة عرفها. الآن في شباب صغار في الكمبيوتر من أحسن الناس، لماذا؟ لأنه وظف جهده لهذا المقام. في شباب في السيارات في موديلاتها وأنواعها والفوارق بينها، خذ رجال ولا لا؟ لأنه وظف ذهنه إلى ذلك. هناك شباب في الكرة والرياضة يعرف قوانينها ويعرف أحكامها ويعرف مداخلها ومخارجها وأسماء اللاعبين وزوجاتهم وعيالهم وعيال جيرانهم. لماذا؟ لأنه اهتم لهذا الأمر. أولئك القوم همتهم عالية، ما هو في الأرض ولا تحت الأرض، همتهم في السماء. فكان البخاري شابا فتعجب الناس من حفظه. اختبره علماء بغداد، قالوا كل واحد منهم 10، كل واحد يأتي ب10 أحاديث ويركب عليها أسانيد ليست لها، ونبي نختبر البخاري. 10 في 10 100. فاجتمعوا معه في مجلس الأمير وقالوا: نريد أن نسألك عن أحاديث. قالوا: ها أسمعونا. فبدأ الأول ب10 أحاديث ب10 أسانيد مركبة، والثاني مثله، والثالث مثله، حتى انتهى إلى 10 ب100 حديث. ثم أخبرهم عن كل واحد، قال: إسنادك خطأ، وإنما الحديث جاء من فلان وابن فلان، حتى عد 100 إسناد ل100 حديث على غير ما ساقها هؤلاء. فعندئذ اعترف له الناس بالفضل والإمامة والحفظ. وهذا ليس بغريب، لأن الله قيض هؤلاء لحفظ دينه وحفظ سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يمكن في هذا الزمان أن نوجد حفاظا مثل أولئك؟ ها؟ نعم يمكن، يمكن. وهذا ليس على الله بعزيز، الذي خلقهم خلقنا. أولئك ما نزلوا من السماء، وإنما ولدتهم أرحام أمهات كأمهاتكم. لكن الهمة، فكن رجلا همه في السماء وجسمه في الأرض وهامة همته في الثريا. لماذا وجد من أبنائنا من يعرف أنساب اللاعبين والفنانين والماجنين؟ بالتفصيل، ولو قلت عد العشر المبشرين بالجنة ما عرف يعده. لما؟ لأنه ما شغل بهذا همه. سأضرب لكم على هذا مثلا في الدورة لتسمعون بها في حفظ الصحيحين، سمعتم بها في الحرم في الصيف، دورة تستمر إلى شهرين في حفظ الصحيحين، ولا يقبل في هذه الدورة إلا من كان حافظا ضابطا للقرآن. مر علينا شاب من مصر، وأنا لا أقول ذلك حتى أميز بلد عن بلد في الحفظ، لا، لكن من باب التعريف به، شاب مصري كان يحفظ في اليوم الواحد 68 صفحة من الكتاب، حتى أنهى المقرر في 9 أيام. هل هذا غريب؟ ما هو بغريب. ليس البخاري ولا مسلم ولا أحمد ولا مالك ولا الترمذي، وإنما هو شاب بأعمالكم، حتى إن اللحية توها بدأت تظهر في عارضي، ويحفظ حفظا منضبطا. لما يا أخواني؟ لأنه وجه همته لهذا الجانب. أليس فيه شباب صغار يحفظون القرآن وهم أبناء 7 أو 8 سنين؟ حتى في هذا البلد الطيب أنا أعرف شبابا، بل أعرف بنتة صغيرة عمرها 8 سنوات الآن أكملت القرآن. هذا ما هو بغريب. لماذا؟ لأنها وجهت واعتني بها ورتب لها الحوافز الدنيوية والأخروية في حفظ القرآن وحفظ الحديث. مظهر ثالث، كم مضى من 30؟ لا، حوالي 10 دقائق. لا، 17. لا، الوقت عند أخينا، هو اللي ما شاء الله ديجيتال هي. ها، أما أنتم لا، رؤوسكم الله يخلف. المظهر الثالث من مظاهر سير السلف في الدعوة إلى الله والحرص على الناس، وهذا جانب يا أخواني جانب مهم، فإن السلف رحمهم الله من الصحابة والتابعين ومن بعدهم كانوا أحرص الناس اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام، أحرص الناس على هداية الناس. الجنة ليست لنا خاصة، لآبائنا وأمهاتنا وأخواننا وجماعتنا وأهل ديرتنا، الجنة واسعة تسع جميع خلق الله. لسنا كاليهود الذين حجبنا الجنة عمن ليس يهوديا. الجنة نريد أن يدخلها كل بنو آدم وكل الإنس والجن، لأنها واسعة، ما نحسد الناس على أن لا يدخلوها. ولهذا حرص السلف حرصا عظيما على الهداية والتسبب في هداية البشر باللين، بالتي هي أحسن، بالدعوة، بالقوة لمن وقف حجر عثرة أمام الدعوة أن تبلغ الآفاق. وسأضرب لكم مثلا كيف بلغ الإسلام شرق آسيا، بدءا من بعد الهند إلى أن تصل إلى كوريا واليابان. هل بلغه بالسيف؟ خبروني، درستم التاريخ، ما بلغت الجيوش إلا إلى أطراف بين الهند وباكستان، وما بعدها أندونيسيا، دول ماليزيا وسنغافورة وكمبوديا وتايلاند التي فيها جمهورية فطان اللي كانت إسلامية قديما، كوريا، الصين، الفلبين، اليابان، ما دخلها الإسلام إلا بأسلوب وتعامل المسلمين. التجار ذهبوا وحملوا الإسلام معهم في أعمالهم وتصرفاتهم، فدخل أولئك حتى أضحوا ملايين مملينة دخلوا في الإسلام. جاء رجل إلى الحسن بن أبي يسار البصري، وهو من أئمة الدنيا في البصرة، وكان هذا الرجل كبعض شبابنا مندفع عنده غلظة، قال: يا إمام، هلك الناس، فعلوا كذا وفعلوا كذا، وبدأ يعدد المنكرات وهو شاب، والشاب إذا اندفع يحتاج إلى عقل من؟ عقلي العالم. ما قال تعال أعطيك كف على وجهك وسكتك، لا، إنما ترفق به وأبان عن صورة عظيمة من هدي السلف في هداية الناس. قال: يا ابن أخي، يا ولدي، وهذا أسلوب لطيف بالعبارة، يا ابن أخي، ليس العبرة بمن هلك كيف هلك، ولكن العبرة بمن نجا كيف نجا. أنت سلمك الله من هذه المهلكات والمنكرات والفظائع، احمد ربك واشكره أن الله نجاك، وكن بهذا معتبرا أنك ما صرت هالكا مع الهالكين. أنت يا أخي إذا ذهبت تصلي في المسجد ورأيت الناس ما يصلون، وش يوجب هذا لك؟ تقول: الحمد لله أن الله عافاني من هذه البلوى. ومن تمام حمد الله أن تغار وتنصح لإخوانك لئلا يتعلقوا بك يوم القيامة: يا ربنا، هذا وهذا رأونا نزني، نشرب الخمر، نأكل الربا، نتخلف عن الصلوات، نكذب، نغش، نفعل إلى آخره، وما تحرك فيهم ساكن. ما قالوا: يا فلان اتق الله، يا فلان خف ربك، يا فلان وش فاكر معك في قبرك. ما أمرونا ولا نهونا. تخيل أن جارك وصديقك وقريبك وأخوك، أن أخاك تعلق بك يوم القيامة، قال: يا رب به فابدأ، والله لا أمرني ولا نهاني ولا دلني ولا أرشدني. تخيل هذا السؤال، أليس فيه تقصير؟ ما كان السلف كذلك، كانوا أحرص على هداية الناس من حبهم للمال والطعام والشراب، حتى لو كان المدعو من أخبث الناس. من أخبث عباد الله؟ ها، الذين ساموا الناس سوء العذاب، قتلوا الأنبياء اليهود، هم أخبث عباد الله، كما صرح بذلك القرآن. وتتابعت في كلام الله لعائن أنبياء الله عليهم. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي لما ذهب يجاهدهم وفعلوا الأفاعيل؟ قال: يا علي، انفذ على رسلك مشي الواثق بنصر ربه، لا عجلا ولا مندفعا ولا مطفوقا، انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ساحة من؟ ساحة اليهود، ثم ادعوهم إلى الإسلام. يعرفون الإسلام ولا ما يعرفونه؟ أعرف الناس به وبنبي الإسلام، حتى أنهم يعرفون الرسول أشد من معرفتهم لأبنائهم. يقول عبد الله بن سلام، وكان حبرا من أحبار اليهود، قال: والله إني لأعرفه، يعني رسول الله في وصفه، إني لأعرفه أشد مما أعرف ابني، فإني أخرج من بيتي وما أدري ماذا تصنع المرأة، ربما أنها تعاشر غيري، لكن الرسول أعرف أشد من ابني، لدقة وصفه الخلق والخلق الذي جاء في كتابهم. ومصداق ذلك في القرآن: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ها، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، بساحة يهود، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. ما حق الله تعالى في الإسلام؟ هذا السؤال مني قبل ما تسألوني، أشوف وجيههم متحفز للسؤال، لكن أنا بسألهم أول. هذا هو المطلوب يجاوب. ها، ما حق الله تعالى في الإسلام؟ ها، أحسنت. وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. وحق الله في الإسلام أن يوحد ويعبد وحده دون ما شريك. ما بعد جاء الشاهد للآن الذي يدل على حرص ديننا على هداية البشر. قال: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، لو واحد بس، مهب ألف ولا عشرة ألاف، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. واحد خير لك من جميع حمر النعم. ما هي حمر النعم؟ أنت والأخير، ها، أنت حمر النعم. وشي؟ ما هو بند الحمر؟ عندكم في الصحراء وايد. ما هو بند الحمر، حمر النعم. الصحراء عندكم وايد. يبي فزعه لحن، يبي حد يفزع له. ها، ها الإبل، الإبل هي حمر النعم. وأخبركم أمر ما تعرفونه ولا ما تعرفونه، حمر النعم يطلقها العلماء على شيئين، على جنس الإبل، لأن الإبل أنفس مال العربي، ما عندهم لا أسهم ولا بورصة ولا دانة الغاز ولا دانة اللي ما هي بغاز ولا دولفين ولا سمك قرش، ما عندهم إلا الإبل وهي أنفس ما عندهم. المعنى الثاني لحمر الإبل، أطيب الإبل تسمى بالنجايب العمانية التي هي أنفسها قيمة وأسرعها، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وشدل هذا عليه أننا نريد الناس جميعا حتى أفجر العباد وأخبثهم وأفسدهم، نريدهم أن يدخلوا في ديننا لأن ديننا يسعهم ولأن جنات ربنا تسع عباد الله، يدل على حرص السلف ونشاطهم في دعوة إلى الله جل وعلا. أنتم يا أخواني كم واحد منكم سافر إلى بلاد شرق أو بلاد غرب؟ كم واحد أسلم على يدك؟ أو كم واحد دعوته أنت؟ اترك الإسلام والهداية من الله، لكن كم واحد أنت دعوته؟ كم واحد رأيته في المطارات وفي الأسواق وفي الشوارع وجاورته وسكنت معه؟ ألا تخشى أن يتعلق بك هذا ديفيد ولا جورج ولا سميث ولا داني ولا شنك، أن يتعلق بك يوم القيامة يقول يا ربي هذا رآني أكفر بك ورآني غير مؤمن وما قال لي ولا أمرني ولا نهاني؟ مفتدى تقصير منا؟ ألسنا نحب السلف؟ إذا لماذا لا نتبعهم؟ نحب القوم لا بد أن نعمل عملهم، ومن ذلك حرصنا للخير أن ننضح بالخير. أهل الفسق وأهل المعاصي في بلدك من أقاربك دعوتهم بينت لهم، أو أنت فقط مع ربعك أهل الحاو تكسر الثياب فقط؟ للأسف هذا موجود، يماشي الإنسان ربعه الملتحين المتدينين معه، أما العاصي والفاجر من أهله وأقاربه لا يأمر ولا ينهى. ودك أن أخوك وأبوك وعمك وقريبك وصديقك يكب على وجهه في النار؟ تحب هذا؟ ها؟ ما تحب. والله لو يحتاج حاجة من دراهم أو مال أو جاه أو فزعة كان أول من يفزع له أنت، لكن يحتاج إلى فزعتك في دينه أهم الأمور، ومع ذلك أنت معرض. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يصلح فساد قلوبنا، وأن يهدي ضالنا، وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، ويعيذنا من أسباب سخطه. فالوقت قد أزف وبقي دقيقتان، أتركها لكم ولمقدمنا للأسئلة التي تحتاجونها. نعم، نشكر فضيلة الشيخ الدكتور علي على محاضرته، والآن نفتح باب للأسئلة والحوار والمناقشة. ولكن فضيلة الشيخ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل سيخطب غدا في مسجد عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهما في منطقة الخوانيج. حد من سكان الخوانيج هنا يرفع يديه؟ إلا في واحد أي موجود إن شاء الله. ها؟ كفو كفو. تفضلوا اللي عنده أسئلة نبدأ. بس أنا عندي مداخلة جميلة لأن فضيلة الشيخ، وذكرت لكم أنتوا أظني عدة مرات، وأتمنى أن فضيلة الشيخ هذا يذكره في للناس الآخرين، بخصوص أن فعلا أبنائنا يعرفون أسماء اللاعبين وماركات السيارات والساعات موديلات التليفونات، كل هذه مباهج الحياة الحديثة. في رمضان فايت عدة سنوات، دائما في رمضان في مسابقات، تعرف في مسابقات رياضية ودينية واجتماعية إلى آخره. فطالب اتصل تقريبا في مرحلة ثانوية، فقال لي اختار الأسئلة، قال ها كذا كذا، قال والله ما في أسئلة رياضية، باقي عندي أسئلة كذا وأسئلة دينية. قال اسأل في الدين. قال اذكر لي العشرة المبشرون بالجنة. المذيع يقول حد المتصل. فكر فشاف المذيع انه بيطول ظاهر ما يعرف، قال زين اذكر لي اربعه منهم. قال انزين اذكر لي على الأقل واحد عشان ينتقل إلى السؤال الآخر. فكر قال عرف، قال يجاوب، قال لهم مسيلمة الكذاب. هذه إجابة حقيقية على فكرة. أحول لا قوة إلا بالله. أنا سامع روحي ما شفت. طيب لو قال عدلنا اللاعب المنتخب. كان لا عفوا قام الطالب الصغير هذا يلوم المذيع، قال أنت خليتني أجاوب أسئلة دينية، لو في الرياضة كان أنا عرف. قال إنزين قل لي أسماء الفريق البرازيل اللي لعبوا في ألمانيا في كأس العالم. ظاهر سامع عليك. قال شو تقول أنت؟ هذا اللي عم ساير المباريات. أنا بقول لك يوم بيلي كان يلعب سنة 1970 فازوا بالكأس كافة الأسماء بقول لك. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه قصة حقيقية وأنا انتبهت أكثر من مرة وذكرت أكثر من مرة، حتى بعض الشيوخ قالوا فعلا نحن وصلنا لهالمستوى. من عنده سؤال يا إخوان؟ استغفر الله العظيم. تفضل. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم، هذا الحديث حديث صحيح رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي بإسناد صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يعجب للشاب ليست له صبوة. يعجب، العجب معروف، يتعجب سبحانه من عبده، والشاب الذي فيه عنفوان الشهوة وعنفوان الانطلاق والاندفاع ليست له صب وليست له جهالة، لم يؤذي ولم يتعرض إلى أسباب المحرمات لا بنظر ولا بغيره، وإنما من نشأته وهو في طاعة الله. ولهذا كان هذا الشاب الذي ليست له صب وجهالة كان لما نشأ في طاعة الله وعد وعدا كريما بأنه يظل في ظل عرش الرحمة يوم لا ظل إلا ظله. نعم، سؤال آخر. ظاهر فضيلة الشيخ ما عندهم أسئلة. أنا حقيقة أذكركم أخواني شيء، نحن عندنا في بيوتنا خادمات وخدم يعني، ومنهم غير مسلمين يعني، ولله الحمد على إيد زوجتي أم عبد الله في وحدة أسلمت، وفي وحدة قبل فترة بعد سافرت بغيناها نتواصل معها للإسلام ولكنها لظروف ما غادرت. أنا شخصيا كنت أجلس دائما في أحد الدورات في دبيني، كان يجلس معنا شخص غير مسلم من الجنسية الهندية، توصلت معه إلى فترة ما وبعدين أيضا سافر. أسألنا الشيخ هل هذا الإنسان كان دائما يسألني عن دين الإسلامي، وإن كان هو عارف كان ربما كان يختبرني من هذا الشيء، فهل هذا ما أسلم هل أنا أجزأ على ذلك؟ هذا السؤال جيد، وأنا أشكر أم عبد الله على بذلها وإسلامها لهذه الخادمة. موجودة هي الخادمة ما زال. هذا طيب ذا. وأنتم كم في بيتكم من خدم؟ بعضها يقول يا فلانة وين غداي وين عشاي وين ثوبي وين كندورتي، اسمها كندورة أنا، هذه فائدة استفدتها من زيارة الأخيرة، وين كندورتي؟ هم إذا ما جابتها لعنها وشتمها ولعن خيرها، ما هو هذا واقع يا أخوان؟ لكن كم مرة قلت لها دعوت الإسلام بفعلك مو بلسانك، بتصرفاتك، برحمتك، بعطفك عليها؟ والله يحسون، تراهم بشر ويحسون يا أخواني، فيهم من العمالة عندكم هنا في الأسواق أسلموا لأن واحدة امرأة صالحة طيبة عمرها 16 سنة لما رأتهم يعملون في الأسواق راحت للسوبر ماركت واشترت ماء مسافي وجاءت ووزعت عليهم، رحمتهم لأنهم تحت الشمس وفي الحر. وكم واحد أسلم من هذا التصرف؟ ترى الأخ الناس يحتاجون إسلام بأفعالنا ما بأقوالنا. أبو عبد الله ذكر أنه ماذا؟ أن هذا الهندي هندوسي أو سيخي أو غيره، مسيحي أو مسيحي نصراني، اسمه النصراني نصراني لأنه ما ينسب للمسيح، المسيح براء منهم. هذا النصراني دعاه مرة وبين له ولا أسلم وراح. هل عليه وزر؟ ما عليه وزر، لأنه أدى اللي عليه، ما آكله وشاربه ولم يأمره ولم ينهاه، وإنما تكلم معه وبين وحاول يرشده، أصر ذاك كيفه. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا أقوام ومنهم عمه أبو طالب وعمه عبد العزة، منه عبد العزة أبو لهب، هل أسلموا؟ ما أسلموا. الهداية ما هي بيدك، الهداية بيد الله جل وعلا، لكن أنت بيدك الدلالة والإرشاد. أما هداية التوفيق والإلهام فهي من الله جل وعلا. إذا بذلت السبب أنت رفعت الملامة بينك وبين الله. نعم سؤالك. في سؤال وردنا هنا. أي كم باقي من الوقت؟ والله عندك ما بدينا في الأسئلة. ها؟ إحنا لين الصبح قاعدين معك. والله إحنا ما نلعب. البلاء ضايع في اللعب. طيب عطنا هذا السؤال ونجيب على السؤال اللي طال عمرك. السؤال واضح اللي حاط تحت الخطوط ويسأل معاني هذه. إيه. هاي الرقم شنو؟ يقول قال ابن المبارك في اختيار الصاحب: وإذا صاحبت فاصحب ماجدا. مهم ماجد الفطيم، ما يصاحبك ماجد الفطيم مشغول، ها؟ لكن ماجدا يعني إنسان يتطلع إلى المجد، والماجد هو الذي همته عالية، ماجد في أفعاله، مثنى عليه في أقواله، عنده همة عالية، فاصحب ماجدا لا تصحب كسهول، فإذا صحبت فاصحب ماجدا ذا عفاف وحياء وكرم. عفيف ما هو بصاحب مغاوزات وأذيات لبنات وأعراض المسلمين، صاحب عفاف وحياء يستحي، مو قيل الأدب، قيل الأدب إذا صاحبته أعطاك من قلة أدبه، وصاحب كرم، مو بلازم الكرم كرم الدراهم والدنانير، الناس أغنية الحمد لله، لكن عنده في نفسه كرم، نفسه خفيفة، كريم نفس، ليس لئيما في طباعه، ليس لئيما في أخلاقه، وإنما كريم. إنك إذا أكرمت الكريم ملكته، وإذا أكرمت اللئيم تمرد. اللئيم مثل الحية، إذا ما عدت عراسه ولا الله يعينك منها. قائلا للشيء لا إن قلت لا، وإن قلت نعم قال نعم. هذا يبين كيف أنه كريم وعفيف، ما يخالفك في كل صغيرة وكبيرة، وإنما يوافقك على الحق. إن قلت للشيء قال لا، إن قلت لا للشيء قال لا، وإن قلت للشيء نعم قال نعم، أي أنه يوافقك في الحق. أما معك على كل حال فهذا هو اللئيم التوصلي المرتزق، يريد أن يأخذ منك حاجة ثم يكبك كبا نعال وأنت بكرامة. هذا هو معنى قول عبد الله بن المبارك رحمه الله. سؤالك يا أبو محمد. الشيخ عبد العزيز، وش رايك احول السؤال الى اعطيكم برنامجه اليومي حتى تكون الهمه تسمو؟ ابن باز يا اخواني يعرفه الاباعد قبل الاقارب، سبحان الذي جعل حبه في نفوس الناس. لماذا؟ لانه في همته ونشاطه لغيره لا لنفسه. شيخنا رحمه الله ينام الساعه 11 الى 12 ليلا، ويقوم قبل الفجر بساعة، وعمره 90 سنة يا أخوان لما مات. قبل الفجر بساعة يتوضأ ويصلي، يصلي ما شاء الله له أن يصلي. مرة من المرات أخبرنا أنه ختم القرآن مرة في ليلة كاملة كاملا. قلنا كيف يا شيخ؟ قال في ليلة من ليالي الاعتدال بين الصيف والشتاء، أسمع عن السلف يقرؤون القرآن في ليلة، وأبو حنيفة جاء أنه يقرأ يختم ختمة في الليل وختمة في النهار في رمضان. يقول فتخففنا العشاء ما تعشيت، ثم شرعت في الصلاة، فختمت قبل أذان الفجر بنص ساعة بين صلاة وقيام، والشيخ ضابط في حفظه. قبل الفجر بساعة فيقيم الليل إلى أن يؤذن المؤذن صلاة الفجر، يخرج إلى المسجد بعدما يصلي في بيته ركعتين، ثم يصلي مع الجماعة، وبعد الصلاة غالبا أنها دروس 5 أيام في الأسبوع، دروس بعد الفجر يدرس، وربما استمر الدرس أحيانا 3 ساعات، يدرس 11 كتاب أو 12 كتاب، يبدأون بالتفسير وفي البخاري وفي مسلم وفي الفقه وفي الحديث وفي السيرة وفي الفرائض وفي النحو، يدرس فيها ثم يرجع إلى مكتبته فتقرأ عليه المعاملات العاجلة، ثم يفطر إن لم يكن صائما مع الناس، ويدخل البيت يستريح مدة ساعة إلى ساعة إلا ربع، يخرج بعدها في الساعة الثامنة إلى العمل. إن لم يكن في ذلك اليوم درس يرجع مباشرة من المسجد بعد انتهائه من أذكاره إلى مكتب البيت وينظر في معاملة الناس، في مسائل الطلاق، في مسائل الإفتاء، في مسائل الشفاعات، في مسائل المناصحات. منها نصيحة رأيتها للشيخ أرسلها إلى رئيس وزراء كندا، تصدقون عام 1408 يعني 88، شكى للشيخ مجموعة من المسلمين هناك أن ما عندهم جهة توثق عقود أنكحتهم ومراكز لهم تقوم بهذا، فكتب كتابا أنا أحفظه، بسم الله الرحمن الرحيم، من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى فخامة دولة رئيس وزراء كندا، تحية لائقة وبعد. ليش ما قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟ ما يصح يسلم عليه. وما قال السلام على من اتبع الهدى، لأنهم يعرفون أن هذه خطاب لغير الكافر. قال تحية لائقة أي تليق بك وبعد، فإنه بلغنا أن المسلمين عندكم ليس لهم مرجعية توثق عقود نكاحهم، وتعرفون أن هذا لا يصلح في ديننا، وأنتم دينكم حثكم على الإحسان إلى الناس، ونبيكم عيسى عليه السلام يقول كذا وكذا وكذا. ذهب الكتاب للشيخ إلى رئيس الوزراء، فكان من آثاره السماح والإذن بإنشاء المراكز الإسلامية. همة بلغتين العلو. ثم بعد هذا يخرج إلى مكتبه في رئاسة الإفتاء، ويبقى فيه من الثامنة إلى الساعة الثانية والنصف ظهرا، في المعاملات، في الإفتاءات، في البحوث، فيما يعرض عليهم، والمشاكل فيها بالهبل. أعلى دائرة عندنا حكومية فيها وظائف ذات مركز عالي هي رئاسة الإفتاء. رئاسة الإفتاء أعلى الدوائر من جهة رفعة الوظائف وكادرها الوظيفي. الساعة الثانية والنصف يرجع إلى بيته وقد دعا الناس، كل من جاءه غريب من خارج الرياض قال الغداء عندنا إن شاء الله، الغداء عندنا. والشيخ ما يأكل لا إفطاره ولا غداءه ولا عشاءه وحده أبدا. فإذا جاء إلى البيت وإذا المجلس مليان، مجلس الشيخ بحجم هذه الخيمة مرتين. أنا مرة وأنا عند عدت الجالسين على الكنب على الكراسي 68 رجال غير اللي في الأرض مثلكم، 68 رجال على الكنب غير اللي في الأرض جالسين، يضعون على المائدة 8 صحون، وربما تعاقب عليها الناس مرتين أو 3. يتغدى هو وضيوفه، بعدما يشربون القهوة يكون التمر يتغدون، ثم يشربون الشاي ويطيبهم، يبقى على العصر تقريبا نصف ساعة أو ثلث ساعة، يدخل يتوضأ ثم يذهب للمسجد. أحيانا يذهب قبل الأذان وأحيانا مع الأذان، يصلي العصر وقبل ذلك يقرأ ورده، بعد الصلاة يقرؤون عليه في الأحاديث في بلوغ المرام أو في غيره، ثم يشرح 3 أحاديث 4 أحاديث مدة نصف ساعة، ويجيب على الأسئلة ويرجع. أين يرجع؟ إلى بيته، يستريح ساعة أو ساعتين، ينام. قبل المغرب يخرج متوضئا، إن كان عنده درس ذهب إلى درسه في المسجد أو محاضرة، فإن لم يكن كذلك ذهب إلى مسجده القريب في بيته، المسجد القريب من بيته، فصلى فيه المغرب، وإذا الناس قد اجتمعوا، هذا له معاملة في الطلاق، وهذا له معاملة في الإفتاء، وهذا معاملة مالية، وهذا له سؤال، وهذا له درس، وهذا له مراجعة، وهذا له حاجة، وهذا له شفاعة، وهذا عليه ديون، يتجمعون عند الشيخ ثم يأتون معه إلى المجلس، فتدار فيهم القهوة والبخور والتمر، وينظر عن يمينه موظف وعن يساره موظف يقرؤون عليه المعاملات لأنه كفيف، وبجواره هاتفان، واحد دولي والثاني محلي، وهذا يرن وهذا يرن، فيرفع السماعة كاتب العلمية فيضع السماعة الشيخ على فخذه والسماعة الثانية على فخذه، ثم يتعاقب بينهما في الإفتاء، ما يقدم هذه على هذا، إذا خلص من هذه رجعها ثم أخذ هذا، وهكذا إلى أن يؤذن للعشاء. مهما كان منشغل، لو كان بيساره الملك فهد يسكت حتى يردد مع المؤذن ويجيب أذانه، ثم إذا فرغ أجاب عن سؤال من عنده ثم قال بسم الله وقام. إذا أذن المؤذن ما عرف أحدا، فيذهب للمسجد ويصلي، ويكون درس بين الأذان والإقامة. للناس ولمن حضر، ثم بعد صلاة العشاء إن كان مدعوا ويجيب الدعوة. دعوته مرة وأنا من أصغر طلابه فأجاب الدعوة، لأنه يرى أن إجابة الدعوة سنة، إلا إذا كان مزدحما يستسمح ممن يدعوه، اسمح لي جزاك الله خير، والله ما أستطيع أنا مشغول، حتى يأذن ويرضى من أمامه أي الداعي له. يرجع بعد ذلك إن لم يكن له دعوة أو مناسبة أو محاضرة أو زيارة لنصيحة أحد أو كذا، يرجع إلى بيته في المكتب فينهي المعاملات التي تحتاج إلى إنهاء، أو يكون في تسجيل إما للإذاعة برنامج نور على الدرب أو شرح كتب سجل في الإذاعة في مكتبته، ومكتبة الشيخ استديو متكامل لأنه يوميا أو كل يومين في تسجيل مدة ساعة أو نص ساعة، لأن برنامج نور على الدرب مدته نصف ساعة، يسجل للشيخ في كل مرة لأربع حلقات حتى ما يرجع المعد مرة ثانية، وهناك برامج أخرى شرح المنطقة وغيره. أو ينتقل المكتبة يراجعون المسائل التي تحتاج إلى مراجعة إلى الساعة 11:30، ثم يدخل إلى بيته وينام مع مؤانسته لأهله. أعطى أهله نصيبهم، وأعطى الناس نصيبهم، وأعطى العمل نصيبه. عمل في سلك الدولة 63 سنة ما أخذ يوم إجازة، لأن راحته في عمل الناس وفي نفعهم وفي إسداء المعروف لهم. سألته مرة وحنا عنده، أنا أقرأ عليه في فتح الباري لمشروعنا الذي قمنا فيه مع الشيخ، ومن على يساره عن يمينه يقرؤون في معاملة الطلاق أكثرها في الطلاق، فأحببت أني أؤانس الشيخ، قلت كم تقدر ما يعرض عليك من المعاملات في الطلاق يا سماحة شيخنا؟ قال أقدر من بين 100 معاملة تعرض علي من 45 إلى 55 في الطلاق. إنسان طلق زوجته طلقة واحدة أو ثنتين أو ثلاث وبينهم أولاد، ويتلمس أن عند الشيخ مخرج حتى يلتئم شمل الأسرة مرة ثانية، ونفع الله به في هذا المقام ليس في المملكة فقط بل في دول العالم العربي والخليج خصوصا. وأعرف من جاء من هذه البلد ومن غيرها يستفتي الشيخ في مسائل الطلاق. فهذه هذا رجل جعل حياته في خدمة العباد وخدمة الناس، ولما مات جاءني اتصال من أمريكا في يوم الخميس الذي مات الشيخ في فجره، الهاتف هاتف بيتي يرن في المكتبة، وأنا الخميس أسهر في الليل ليلة الخميس وأنام بعد الفجر إلى الظهر، والهاتف يرن في اتصال غير طبيعي. فرفعت السماعة الساعة 10:30 ضحى، وإذا مستفتي يسأل من أمريكا يقول سمعنا أن الشيخ بن باز توفي الصباح اليوم الفجر، صحيح ولا مو صحيح؟ وكان الشيخ في الطائف وأنا في الرياض. قلت والله ما عندي خبر، انتظر بعد نصف ساعة كلمني وتأكد. فاتصلت في بيت الشيخ في الطائف وذكروا أنه توفي فجرا، علم به من في أمريكا، لأن الله كتب لهذا الرجل قبولا ومحبة عند الناس، طارت بموته الأخبار وشهد جنازته الجم الغفير رحمه الله رحمة واسعة، وأتبعنا به وبصالح المؤمنين بعمل صالح، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الدعوة دعوتان، أما الوليمة فإجابتها واجبة، الوليمة هي وليمة العرس بشرط ألا يكون فيها منكر، فإن كان فيها منكر وتستطيع أن تزيله وجب الذهاب وإزالته، وإن كان فيها منكر ولا تستطيع إزالته لا يجب عليك الذهاب. أما الدعوة الأخرى غير العرس، عزيمة، إنسان عنده نزول بيت جديد، فإجابتها سنة لقوله صلى الله عليه وسلم وإذا دعاك فأجب. نعم. في رمضان. لا، أبو حنيفة جاء عن أبي حنيفة أنه يختم القرآن في رمضان 60 ختمة، وعن عثمان رضي الله عنه يختم في كل ليلة ختمة. هل فعل الشيخ بن باز رحمه الله ليش كتب من كتاب؟ هل كان حديث فعل؟ نعم. كانوا يقرؤون على الإمام. كل واحد يقرأ. هذا معروف عن الإمام مالك، كان الطلبة يقرؤون عليه، هذا يقرأ عليه من حفظه وهذا يقرأ عليه من حفظه. لا ما كانت في كتب، كانت محفوظات. اي نعم. احنا لاحظنا في الشيخ ابن باز الله يرحمه، شوف التنظيم، نعم، دقة. نسأل الله ان نسلك نفس السلك وتكون همتنا عالية، ونحن للأسف القرآن بين أيدينا بطبعات فاخرة ولكن الإخوان مشكلة عندنا هنا، مش هنا في الإمارات يعني عندهم هناك، والإخوان رايحين يبحثون عن الحل في أوروبا وأمريكا الشمالية، القرآن موجود في بين أيدينا يعني، ونبحث عن الحلول وإن شاء الله نكون من أصحاب الدعوة. في الختام لا يسعنا إلا أن نشكر فضيلة الشيخ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل على محاضرته سير ومناقب وفضائل السلف الصالح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. هذا المنطقة اسمها أم سقيم، لأن طلع عندي أم سقيم واحد أو أم سقيم واحد. ها تقسيمات ما شاء الله. نستأذنكم، جزاكم الله خير. اللهم ربنا وبحمدك.